بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارات هيك قرآن سورة هود آية سقلفة الرجل كبا نهندا ورا بوابد الرابو فتو ورا كجيرو ما قرآن تين كجيرو ربنا تاتيسو درسين كنا كنا يجور أنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. دوب آياتون دبرتي سورة هود كان كيستي وان أمني كافرة دلقا إسانين أكا إسان باسدت أمني أكا إسان قرآن التن أمني قرآن كانان فلفلة إفقالة أكا إسان جلان دبتي دبرتي تي هاته عذاب اللي وكا إسان اتبوه نتاتي تكاه يوسيقر تنو اللي تاتي حتى عذاب إسان الرابو دعانيز ما ترى أذان لسان هاسوي تنسون ما ترى جدانيت هاسوى ربين سلا عذاب سنت بوسه توران هاسه سن أشانيه توراتو دبتمي دبره أسيت دوب ربين مال جدا إذا غاف أذان نسر ربين إسانت بوسو داف قيان إسا غهي عذاب سر ربين إسانت بوسو أبام سدي عذاب سندورة دابته إراده بسون دندهو جتو إغدا برسي نمنكم بكلمات الدنق او دمني مؤمنات كافرات الدنق او دمن جتو نهيمه ور ايمان ربي ثاني كن اللي ركو اتقل تتنا كيستي اكيادا اك امنا تجرا ور كافر توتا اللي ركو اتقل تتنا كيستي اكيادا في اك امنا تجرا ويتسن الرادبة تدوب ربي مال جدا ولئن اذقنا الانسان منا رحمة يو إلمنا ما كانت أن تمسيفني جدا رحمة نبراته يو إسان أن تمسيفني ثم نزعناها منه إيك إسان أن تمسيفني أخانين كبسيفني معان نعما سني أرقني جدا يو إسان إرافتني نعما كين نسان رحمة إساني قو نسان يو إسان إرافتني إنه ليؤوس كفور ilmi namaa sun akkaan garaa kutata rahmata rabbii irraa garaa kutateet kafuurun akkaan kafaraa tahaa jedha. Kana jechuun muuminni yoo waa itti galan akkuma aayata kana boodaatitti nuu dhufu yoo hamtuun takka isa tuuyte maal ta'a muuminni وان إساتو إتسان الرتي سبريت خيري إساتاتي يو همتون يو خيري تك أرغتز خيري تك نعمة تك يو ربي ساكن اللي نعمة سن الرتي ربي وفي غلطون فتيت خيري إساتاتي غرالة چتو نمت كم أمنا تهيكانا خيري دا جتو رواني دبتم أكمت إساف خيري دا يو تلتون إساتو إتلي ربي وفي غلطهم فتي غلطهم فتو ربي وفي غلطهم فتو سنين أمة قبابة ربي وفي غلطهم فتو سنين راتها خيري ساتات يو أبسي همتو اتقلت سن راتي جنين نتي رب مرانت نفتجد ات أبسي اللي صبري سنينو أجري أرغت أكنت مرتنو سا خيري تاتي ولكن إن كافرة ولئن أذقنا الإنسان إنسان كانت مال تتفد أمي إنسان كانت أكدت مؤمنة تتفد أمي مو لك جنس ما إنسان أكما لفزين اتقاجل تكان عموم ما إساء مؤمنة هنا كافرة هنا منافقة هنا مرتن ولمت اتفد أمي ويتجدا علماني أسدت صفان دبتمتتون وأن إسين الرتك أجل تتو warra haqiiqaadhaan hin amanini jechuu irratti qajeelchitii maalii fi sifti muumintoota akkanaa mitii jedhan. Azaqna al-insaana jechuu kanarraa nama kana yoo dhandhamsiifne jechuun ni'imaa bidaayaa isii wanni beekaniin dhandhamuudha. مئة في حد داشيو ندام بيكن ندامو ندامين تسلا ومتكو الربا وان تقلالو كنافو ربي النعمان دنيا كنتكو جتو ملسو الأولين دنيا تنكي ست رحمة نبرا سهي إسانيف كنينيت أن تمسيفني إيقو مسام مئة إسي أرغانيو إرافو داني حالي ورى ربي تنمانيني أكامتها إنه لا يؤوس إنك أكان كراكو تتطح صبري دبوان كان كيستي صبري إسافين جرتو ورى أمتا كافرا كان إنه لكثير اليأس من رحمة الله رحمة ربي إرادان قامل كراكو تتطح أكما سن كفور ججون عظيم الكفران بنعمته ينساها إذا سلبها الله منه نعمة ربي نشتي قدير إيسا إساف كنن إسا نعجيس إسا أوفيس إسا أوباس إسا يابتيس من بريدا كيس إسا قل كيس ركانا دقتت اتكفرا ججون ولئن أذقناه أما الليو إسا لم تمسيفن نعماء ججون كني نعمة قد يو إساكنين نعمة قد سنسلان دمسيفني بعد ضراء مسته إيه همتو إساتوي تيتي إيه همتو نساتي قلتي فقرين دانقا ملي لخاني ساقيتي إبي إتقديفني إبين سو إساميتي تقالو لا إتقديفني للي سو إساميتي جدي كوني همتو إساتوي تكا همتو نساتوي تكون ilman kesati tahitti takamo matamisa kesatu tahitti dunya isa kesatu tahitti hamtu isatu itsam boda yoni ima isa kennini min ba'di barra amassathu idha hamtu isatu itati la yaqulanna dhahabat sayyi'atu anni nijaraja duba innikun hamtun sunnarra demte yo hamtun suni dabata telle dabdi sunnar radem te durome yo dibe ta telle dibe sanke sabahe faye jetet isakana andanga male gamade danga dabrajecha akuma inni no jadu innahu la farihun yachun gamachu dangan qabne gamachu rabbi isakuma chiftu gamadecha akane chun qufe danga tarajju afan kenatti fakhurun جئتون أكان كنمت عادتها، نتورى كناتي، نتورى دنياتي، نتورى قوفاتي، نتورى إبيت أكاهي متهمتي، جئت نمت عادتها جئتون، نمرتي بوني نمرتي أولوفود عاجتها، حال أكنا كوني حال مسلمان تهاري، حال مسلمان تهوجئتون أف، حال لجئتو إنسان كنمران أتيتو أن اتفاد أمي. ورى ربي التين أمانيني ونجدني فكانا فريح جيتشون بطئرون جيتشو قوفي دانغا ترى جيتشا نيما ربي سانا واللالت نمرت اللي إيرتي نمرت اللي آداتي دنيا تنان دانغا دورا جيتشا دوبا صفاتها كانا إذا دبت بودا ربين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إسانوان أبساني ويتهمتون إساني تقلتس ضرانس ويت إسان تويتس ور أبسان مليجة مصيبان في الاتحاء قلتو مؤمني إنا لله وإنا إليه راجعون ججو بلندفه مصيبان في الاتحاء قلت الحمد لله ققافة دران هكين اللي نسوما كأرأنا الرافقة اللي نسوما ججو موانيني جوابك أن ججو ويتكان دوبا إلا الذين صبروا ورأبسني وعملوا الصالحات طلتو دلقا مالي ورأبسن ورطلتو دلقا أكا إسان سني تيمتي أكا حال إساني أكا حال جاردور دبرساني تيمتي إن كفرا رحمة ربي وفير راقران كتتا يو دنيان دنان كن نمتف قوتو قوتو تهركا فرأتم تلن ربي مصيبوي تبوسي هركا فرأتي كن ربي بل أودا أما اللي ربي نوف كن نجاة ما كجيلا مؤمنتون أكا جاركنا كران كتاتو أما اللي ربي فيت تشكري قودا دوران اللي ربي كي الحمد لله سمنا كن نجاة ربي سابو شكري ساني ثاني دا أولئك لهم مغفرة وأجر كريم أمتا كثيثا لهم مغفرة إسانيف أرارما تجرا بل ليس إسانيرا ربي إسانيف ديسا واجر كبير أما من دا قدة تهيد إسانيف جرا جدا من دا قدة إسانيف جرا وان كان كيستي حالي مؤمناتي في حالي كافرة أكنت والأباجج أتي كم راتها تري ربي والرويتا وإتقالا صبري قدي وبسي طلتو دلقي وان شريان ويتمصيبان قال تجد عجب تسان دلقي أكاسيت ربين بل ليس إساني اللي إساني إرى دبري من دا إساني اللي من دا بدا إساني فكر نرى تهوتو برباچي سيچا ما كان الرا دو بسنتان سورة ربين حال لكافر توتا حماتي رسول الله عزاق ودني ويتكان ربي الدنيا ما سيكنو لذي أكا موتوتين دنيا نماف كنتي دنيا سنين نمهر كبتي نمني في جل ديمو تكامو ملائكان سيوجين بوتي مالف لغاتان ربي برائسين تتوفي جتشول أغدي تكاهو أكمسان أتي مالف نمتاتي ما ملائكان نتن إرغمين والنسان قامتان تقول مامتي تكا آية ملكتا كأمدور أبو إمالي وان نتسر رابرباني مي غار أهدوكان فا زهب مالف نونغوني زهب تيمان ونجي جيري جلاني وان كانا كان بربادان ملكتا في كما أكو في فدانيتي دوبا كان رتل بي مال جلان فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك فلعلك أيها الرسول أتينكو يا إرغماكين لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات وان إسان إراقون نمتوف جيتشا إسان ست كفراني ست جبسيساني جيتشو راف جيتشا تكا إسان أمو سمرمو إساني كناف جيتشا مي ملكت أكنافي ديك أكنافي ديك أكنافي ديك أكنافي ديك جيتشو إساني تيف جيتشا لعلك تارك بعض ما يوحى إليك أتين كوني سيادة جتون إيسون كيني مالا جتة إساني كان لالتي غريوان غرق كيتي تبايسي ساقود أمي كان إساني تيجي سوئر إيسون كيهي مالا جتون تيادة مايشا وضائكم به صدرك أماس إسا كان جيسو كانان وار ربين غرا كيتيتي وحيي غودي كانا إسانيتي جيسو كانان نيب باتا قومني كيني ديب باتا جيتشوتو يادما يتشو كايا دوكوني إنو يوجدان الرانتانا لعل جيتشون كون أسلتي ترجي داشي الربابا كانا كيستيو كترجي جنو تاتي جرسر وكجي لسانتو أمان نسلا أتوا اتهمت سن كويت إسان آلهاك إن قرآن آلهاك إن أرف سكان ديسي قرآن آلهاك إن أنتو نفع في ديانين ويتوقسي كان رسولي أكجري أسباب نزول آية كان أردت ولماني قريم دبتانيتي ميوك أمنني من أنتك سينانتاتي آياتوتا إسان الربسي تفاليها إساني الربسي تخانا بودا آنسو يجون فايت أرغمنان غري وان ستي بيشي ساقوني حاسو إساني كان أفجيكا إيسو يادا أكستو كجيلا ما أكستن كجيلين جيتو إيسو كجيلين ساني فجيكا وان فدنا آساني يو قبطن هاقبطني يو ددن ها ديساني أتي وان جروان ستي بيهوندا اتقيسي إسان تقيسو أبجيكو لان شكامو متي جلان كون إسان تنجيسني يجوران شك مرامتي أكما أن براتو بلغ ما أنزل إليك جدتو إتأججو يعني جدبين قد ججبسو ما ججا قمت إسان لإتين هاربتو وان إتقيسو كان تيستي إرافورو أبو إسانيتي كجبسيسو إسانيتي وان برا كانت إساني كبرا إرابربادو إسانيتي وان برا اللي إرابربادو ها سنين اللي قمت إساني ربتو هاته ديسون هندن ده مجدد وان غر إشادة تبو إلكانا مرمو جيسو برباجيسا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز جدد جچو اسانيتيف اي يقولوا جچون اكيسان جنني يچال لي الا يقولوا اكيسان جنني لولا انزل عليه كنز مالي في سرتي بوفمودا دي كنز جچون دنيان غدون اكرمتي دلغامل ارغتن وهي ما رتي بوفمودا دي كنز جچون وان كسبي دان اوسون تا ابن ارغتن oso kasbiida firrakanne oso isa hindayhine oso homan dale ni wana katar gatanin kan dijidan ma irratti bufamu dabe muhammadi tanarratti ma bufamu dabe jan mali kan zunjetun duniyan guddo na kanmati tabu male argatantun ma irratti bufamu dabe dejan aw jaa ma'ahu malak takka malaa'ikan isaduga umsuma walim bufamu dabe jan malaa'ikan duga daf jereje إسان دوغو أمسو ما ولين بوغو دابي جدان كنزي وان إسان بربادانيف ما لجنان وان إسان كنزي بربادانيف أكا أفي بيكان آسوان أكا إسان بيكان ما لي وان إسان بيكان موتين توكو نما قلبي غر أفيت تدب سوداف موتين توكو نما أفجال أوفي أفجال چي سوداف مال دلغا وا اتكن دنيا اتكن أكو ماما غرطان كان دنيا دان بيتان نما كان yoga kana ta hutate kanzi akasi san namat qode ma sanin ufjala namano finjadan akko hibe kana sare takka malaikan dufe dugadan nabiyyi rabbi tijede ma isan dugo om sini jadan duba rabbi mal jadan hala tatruk ba'da ma yuha ilayka min ajli dhalik ya irgama kenna atiwan isan ha sawan kana fajecha kindisin gari wan gara ketiti be sifa mugode kanan disini فما أنت إلا نذير إنما أنت نذير إنما أتي إسان ما صدات شسا قفك أذاب التمتي أذاب قفان إسان صدات شسا وان برا وان بران تاني إنما أنت نذير جتونكن أذا تحسريت إنما نكوى بيتا أكما وان فما أنت إلا نذير جديد أتينكن صدات شسا ملي وان برا تيمتي كقلبك إساني كالسبوسومتي كهداية توفيق كالنومتي أتينكن hidayan akon beisan lamati qodamti hidayan takata irshadati sun namamara qabajenne rabbilen karana mani ibsa nabiyyi rabbilen khara sharia rabbi tayrat jiratum barbaachi sunama ibsa akumasan du'ani samboda ulama'ani ilmisan ambiyota radalanillen wan san namafi tanila qiyamisa kana hidaya bayana jani hidaya irshada jani hidayan irshada hidayan bayana namamara hidayan tawfiq rabbi to kochaf malena berati bintat hidayan tawfiq rabbu maqaf haftati kabira hidaya tawfiq inqaf ka ittisqajelchu ka hakasan ittisqajelchi hakasan rasida abu rabbi to kocha ka qalbi ke tagasibu seja kanafu nabi chamal jadan ati kana isani tihimu male abatu isani tifi bidun isani siyachifin kejibsisu fi semaramun isani le siyachisin ayatota malkata harawa wan duringirre mu'jiza wan namni fidun danden khawariqul aada wan namni durahim bayne fidu isan sigafatan kana afis kuni harka rabbi jira harka kiyanjiru jadinjacha mali innama anta nadiru ati sodachi sama wamirati mijati wallahu ala kulli shay'in wakeel rabbin wa hun darattu tisada katitsu isa kaisan gafatu isa yo karaq abatani qajelan akuma refu genni war mu'mintota lahum maghfiratun wa ajrun kabir isani li ararame kaminda gudda jannatan isani galata galchu isa yo isan kadidan illa taate kaazabatti isan guru isa kanafjechati ayata ittige su khe kanarra gari ayata le irrabo dan qabatini ittu mahimi ya chuqabatana qabatani gidana didani am yaquluna aftara sila inni kuni qur'ana kana ubira ume jedani jechun kuni mana nisa kessa taqrira jedan bal yaqulul mushrikuuna ikhtalaqa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam alquran لغا إسان سنة جرانجة أمين ثم أنا بليتي بل يقولون افترا ودبين إسان دقديتي متي إسان هدفني إساني قرآن وما كيكنا كجيبسيسو ججو لغاني جدن افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد ماذا؟ أفبرا كاسي قرآن كان هاتيجا وهي رب الراتهيمتي إسمت أفبرا كاسيجا إسانا كان جنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي خبر سومتي كدب سومتي ما الجراني الرئي يو إني كوني عربته داف كد إسات أفبرا كاسي جدن تهي إسن اللين عربة فصحاء والأفان قجيل والرب نساني قجيل قرآن نكون أفان كيس سنين لفه ما أكا جدتون يا إرقما كي نقول جدين فأتو بعشر صور مثله ما سورة ما كدن تأكا قرآن كنا في دا جدين سورة كدن تأكا قرآن كنا في دا جدين غافة دراء قرآن أكنا في دا جدتون تحديق الأمان ربنا كتير كم كفار قريشي تجور إساني والينجرو ما قرآن أكا قرآن كنا فدا جدين فدون إن دندم كأكا قرآن كاملت ما هيا سورة ما كدن كأكا قرآن كنا فدا جدين كاتي تجنوكا إن دندم نسونيس ما سورة ما تك كأكا قرآن كنا فدا جدين إن دندم نسوني الله ما الجرا ستي فاتوا بعشر صور مثله ما سورة ما كدن سورة كدن تأكى قرآن كنا فدا مفتريات يجون أي مختلقات تحقيقا تقاد بطلة تنرى مربانو تم أكى نمي محمد تكيجبا جبتنين تانا تم أكيجبا تم أفضرا كاساني هاتوان تانا إسن اللي أفضرا كاسا فدا إسا فوتاني اللي تنين جنو يشاتو بيمبر إسا فدن اللي تنين جنو محمد أفضرا كاسي جتنيني ما إسن اللي عربا وردن ديتي أفانتك أبو إسو ورد حركان اللي كتبو ورد والي دبسو ما فدا تحقا اللي تنين رمبر بانو مفتريات تم أفضرا كاف تم أفضرا كاسا قرآن ومكة إني إسن التين لفيتنا إني نوري أفضرا كاسي تاني أفضرا كاسا تم إسن اللي حاسوا كانت فدا جران ودعو من استطعتم من دون الله نما دندتن اللي وامدى كإسن غرغارو ربي أكيد فسنقر قالوا لي أباك يتوى مدى بكبراتي شركاتي سوى مدى جامعي ورى ربي أجتي شريك الربي تواهل الربي تيتنين سنين لقو قرداكي النكوان وقران جتن سنين لي وامدى مي قرآن كان عنده كيساتي إن كنتم صادقين يوكا لقا دبتن تاتا نبي محمد أفبرا أوم أفهم برا كاس ربي برا اتن أفن جتشوكا يوكا لقا جتن ما لغرا غرمان كيساني في غرا غرمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إني عربة إسن اللي عرب إني فصيحة أفان كيسان قجيلا أمبيكا عربة قجيلا إسن اللي ورى عربة قجيلا أكما إساتيتي في دا كامي دوبا كيساني فيني ربي إني بيه كامي ما الجلان فإن لم يستجيبوا لكم يوان إسن الرب أربادان كانت إسن في أواتين جدا سلاوك أواتان تهنيمتي يو دندهني قرآن أكنا كنفدون دندهن فاعلموا بيكا إسن هندنو إسن ورئت أمنيس ورئ أمنو ديدي محمد أفبرا كاسي جلوكون اللين بيكا إنما أنزل بعلم الله بيكم سربيتين بوفا مجتو إنما أنزل بعلم الله بيكم سربيتين بوفمي قرآن كنا بيك أمرتك يسنو فإن لم يستجيبوا لكم يو إسنين جوابين جتشاكنا يو ديبسا إسنين تنكين جتشاكنا سلا وربين غاف درا إربر بادا جدين إنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بعشر صور مثله تجدون إنو نبي محمد أتت أكوان هن دنو فأتوا بعشر صور مثله جدانيني فإن لم يستجيبوا لكم ما جدا كاتشت غافي إتيس جدا ربين نبي قفا أتت فإن لم يستجيبوا لكم ويتجدوا أكوان هن دنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان اللين توتتنا قافتني فأتوا بعشر سوال جدتوك عن أكوان مرتنو قافتت فإن لم يستجيبوا لكم يودي بسائسني في كن جد أجان كان كلمة الرجاء بن علمان تكا أكوما فان عربا كيسا نما توقو جمعي كبجاد آف قدون جيرو نبي محمد ما كبجاد آف لكم جدتوك عن جواب جدان تكا مو إيغام رسول صلى الله عليه وسلم أكسجر نت أججمان إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وان أنبيون نت أججمان مؤمنتون اللين نت أججماني مؤمنتون اللين جدان ينجتوك مؤمنتون اللين جدا كان هاسو كانان مي فدا سورة مكونا فدا كاكا قرآن كانا فدا مي فصحا كيستي كاكا قرآن كانا نزمي لساولك أجيلو كيستي كاكا قرآن كانا هن كهيدنا اللي جدانيت أجي ديماني سورة مقباب دومي هكا سورة الكوثر كان كهيدنا جداني وواليتك أكباني واليتك أكباني ويتواليتك أرآن دبين كجيلو ديد تهو في ديد جارو مسلاك هايو سنيفو أنا أفأتي اللين هكا قرآن محمد أك إني مئويني أك إني همباريني أك إني نمان هركب نيمة بيستان بينامي والإنجران أنا أفأتي اللين كاكا يجر ركون أك إني قرآن محمد إنجين ما بينا من الدبين تهانجر توجدهما أما ننجده دوبا واني لكم جديف كان في جدان جواب للجو إما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبجاف يعني لكم جدي تكامو ممنتون اللين دافتني كناف كان جدي جدا فعلمو كان ورقرين ورمشرفتوتاك وفتي دي بسي ممنتون ري درانو قرآن فركني تمنني جراني بكا انما انزل بعلم الله جتوك انا مشرك توتك اوفان جدي ورجلني لين جران هادبين اما جوابا في ثاني اللي تاتو فعلم جتوك انا ربين واني مفعول الرادي سيفو نمني مرتنو انو بانا جدي اكبيكو في كدران بيكو اللي بيكي واني كنا كنا يتو ويترقان بران اللي تروفي واني سنقدي جماعتيف مالي ويدرالاقتي دوران الله تكناه ورد دوران إيمان قبول له قد جبت سمتاتي في ورد كجيب سيسوف أمو تهديدا وان كان ايه تددفدن بكونسان ربين اكنات إسا تلچه بريتش سي محكم إسا قد نظم إسا بريدو كمانا إسا والندين كان قد إسا كاهي بيك هاجتاك وأن لا إله إلا هو أما اللي بيك قبرمان حقات كل ننجر إلا هو إذا تقول شرعاته مالي إذا أكنت قرآن كان بوسه تلشي قرآن كان بيكم سإساتهم بوسه كان مالي قبر من برات كل إنوك هكذا قبر من جيرو واني قبر من مرتي لران قبر من تيجا فهل أنتم مسلمون؟ دوب أما رقان سنرت الآباتي يو دوران شكك أباتن شكك سنرى أوفامي سنرى ديمسفامي خجان درد آباتون دن دين إسنبت كفي فهل أنتم مسلمون؟ إسنين كن أما هن بوتمتن موجلا بوتمتن هن إسلاميتن مدوبا إسلاميتن حيث إسنين ملتة حق ملتة كان هن كبتمون كبتن ججو مال فني ججا أكبتو لبجر فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة ججا إيقا خجان مرامات يكون إسنبت كفي حجان درد آباتون دن دين كإسنو درد أبدان كون يجب أن يدلو فيه مسلمة تتمون تاتا قرآن كان أخيمة كم تمون مكة كم تنرك شنة نيجيجا شنة تانتما الجردوبة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نمني جرو دنيا دا كان كفر تهي وزينتها فايو مأسي بريد مأسي كأرآ كان كفر يوتهي نما جرم دنيا تنا كأل شفتو آخر آئر بريدو ميسي ميد أبو ميسي كأسر راكنا كجالة يوته نما كسي نوفي إليهم أعمالهم فيها قونيتو ميساف كننا دلقا إسان دلقا تنتخيري دا فيها دنيا مثلا كيسا تيجا جزاوان دلقا تي خيري وانين دلقي أسمرة تيسانيا شفنا فيا إسا كننا دنيا برا قوني إلمان برا قوني أكا غاري إسا قنا نيفنا إسا جيرا عجفنا جيشا جزاوان إني خيري دلقيسا وهم فيها لا يبخسون إسان سن دنيا تنكي ستي لا يبخسون جتو سن إرئفمن إرراوى مرمن جتو بخسين وان أتي دلقات تسرى إرئساني سيكنو إرراى مرمو قوتو ما قوتو تيساني كنما جتو مرمو الأمالتي دنيا تنكي ستي آخرتي وشي دبرن هو أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار اللهم نجنا منها أولئك توت أكفيس والروان أكنات همم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والرئيساني فينتهني قاف آخرة أجد برق يابو داسا سوام وهيت والرئيساني انتهني ليس لهم في الآخرة ثواب جدو ورس أجري وهي من دا وهي ثاني فنتين آخرة إلا النار إبدا وتعطي ملي إبدا ملي من دا برانقبان وان إسان أرغتان هنجرت خيري إرى وان سلا خيري دلغن دنيا كيستي نياتني فتاني أرانتان آخرة إبدا ملي وان هفري تشريتي تا خيري دا دنيا نياتني أرى تشري دا إبدا ملي وان برا وان ثاني فوتن قبضيتو وحبط ما صنعوا فيها بدجت لو ان انسان دلغم فيها دنيا مثلا كيفتي بدي اتشمت نياتني بلسان وباطل ما كانوا يعملون اما ليه ابا ماذا وان انسان كدلغن تهن ابا ماذا كيتي اولني متي اخرتي اخرتي ما انسان في جلني وذهب عن وذهب عنهم ثواب اعمالهم واعمالهم باطله لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح إيمان درنجرو حملين غارين حملين برين درنجرتو كناف ججة وان إسان دلغن اللي دنيا مكيسة تبدد ججون مالف بدي إنسان أبرره دنيا تنكيسة إسان ناتفني أجريوان إسان دلغني كان أسرت إساني كنني إسان ناتفني فيا إساني كنني دنيا برغوني اتبال إفني مالف دنيا مكيسة تبدد جنان نمتج فانيات نفلتي فانيات أرغتي مال أرغتي كازام نقول رسائي أرغتي بك غند قد سنكهون غه مال أرغتي كان أفجتش بدين تكما يجتش آسر رتي اتكانني أونكوني إرقانني آور دنيا في دنيج الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيحي سيستي تكتي مبدا كيسة تكاني أسفوداني هر رأيت خيرا قط ويتجرني مال جدا يا ربك يا لك تكما تكما كانني وهين غرجرا هو كتاچا انني دنيا تكيت دبرسان كونديسي قوب اما تكتي ابدكيت سقوب امين واكتايچا كانافجچا ون ترت ارغتني سانيا تني في سان اتكانني انكون بدين تكما جچودا في اما دلغان اساني ون تولو دبد بد ايمان تدرن جرجچو يو ايمان نجراتين دلغان خيريدا ولرنا مانتيت إيمان وان ولدنا ما تيسيسو أكمانا ما بشان كوري تي ديبي سيتي ناننغا دورت تيراني بشان يو تي ديبي سن يو جلان كوري سن جلان بناني بشان تيس ديبي سن بشان مالتو كيسر آباد كاسين سينة چما يأي دفر نمتيش بشان سبوليك أبدا جري دورة شفاتي سن تلچا شدن إيماني أكا كوري سن امتسان اتي وانه دي ولد نماك أبي خيري تي سيفتي سججو يو إيمان ننجراتين خيرين تي بقير رجل آباد تي رت تيفم تنقبض دو بخانت عن سمال جدا أفمن كان على بينة من ربي سلنم نتهي على بينة من ربي بينة الرد نمتجتهي إذا قرقر بافت حقا في تر قرقر بافت قرآن ربي كبتي نمن إذا الرد جراتي ربي إساب راكتاتي بينانس ربي إساب راكتاتي نمن إذا الرد تهي كمن كان يريد الحياة الدنيا أكنما جرود دنيا سنيف حووثني أكنما جرود دنيا بربادو سنتهي جواب ننتهى نيشاكا أمن كان على بينة من ربي جدي وانبراد تسين عين مقابلاك اتقود آجران كدراثني ميك أما دبركان آفي ورى جرود دنيا فيتو ورى دنيا متانا كي ستك ربين إساني فقودو جالتو كآخرتي هما إسالفتين هفينسان نمني بينا إرزت جراتي حق إفقلتو حرام إسالي إفقلا كحلال إسالي إفقلا كان الرد جراته بينا كان القرآن فسرني قرآن ربي الرد جراته كحلال حرام نسكي سجرو كجلنا في كجلو نسكي سجرو كجلو ما بيكي إشيك أبته جلنا بيكي إرهاغوري بينا كان الرد جراته بينا سر ربي إسا إرهاكتاته أكبر ريفو جرو دنيا بربانا جدي سنتهي أكسنتا على جدا كمن كان يريد الحياة الدنيا أكنا مجرو دنيا بربادو سنتا هنا انتا نجا دوبا ويتلوه شاهد منه ويتلوه قرآن تكتكاه بينا إسانت الإحسان كهرده شاهد منه رقا ربي براته كإسا قد جابي سرقا ربي براته شاهد كانت مالت اتفر أمي جنان جبريل جرام الرجالي شاهد كانت مراني جبريل ويتلوه جتون ويؤيده كإسا قد جابي سكرقا إساف به شاهد منه شاهدني ربي براته شاهدني ربي براته إذا سن كججبي سجدو شاهدني ربي براته كذا كججبي سوينوره جبريل جلان والرجالين أموك تفسرا ويتلوه شاهد منه جتون قرآن ما كانتو ورد يفسلين انجرا قرآن ما كن كون كانت تآني رقاك بايوه جتو قريسا تيف والرجالين أمو وان ستي آنو كان لالنيت ويتلوه شاهد جتو كان إنجيل تفسرا ما ليه سنت آنسة كتاب موسى تدبتام كتابني إنجيل جدامو كإسا ججبيس شاهد كارغا إسابه جتو منه رب براكته إنجيل سن إنجيل ما رب براته كأمدور نبي الله إيسا رتي بوفمي كقرآن تتكنا بينا رفتتنا قد ججبيس نبي محمد نبي يلغاتي نبي يسف تساني أكناتي آخر الزمان كرفو الأفجر انجده كإسا قد ججبيس جتو ومن قبله كتاب موسى إسا كان أندر التل كتاب موسى دا كإسا قد ججبيس رقابه في ججا ويتا كان جدنا ويتا كتاب موسى التعاني دبتامو إنجيل انفسروا اللين بريدوما جبريل انفسروا اللين بريدوما دبين قبو مرتو جدشو تفسير مرتينو إما ديما جبريل اللي كما قرآن كان رقابه إنجيل اللي كما قرآن كان رقابه جدشو ومن قبله جدشون كن غافة شاهدنين كني إنجيل جنة ومن قبله قبل إنجيل تلجة جوجان إذا كانت تدي بأقافسا ومن قبله إسان درت اللي كتاب إنجيل نبي الله إيسا فكنا مكان درت اللي كإسا فرقابه كتاب موسى كتاب لموسى توراة كجد أمسون كإسا فرقابه ججو ومن قبله كان يو جبريل انفسر ريامو قرآن ما تديبا جاء ومن قبله يجون كون قرآن كان اندرت كتاب لموسى تو كيساف رقابه يجون قرآن كان اندرت كتاب لموسى كيساف رقابه يجون إماما ورحمة يجون كون صفا كتاب موسى كان إن سني حال دريته وأما ركيستي كمرتي هند كيستي دريته نمان ديمو رحمة ربي الراته ربي الراته كته يجون أما صفا كتاب موسى تيجون كتاب موسى سن إماما لي رحمة لي إماما نجدانيب توراتي كان بودا كتابا وفي مرت إساتو توراتي ما كانت ديبيا جان إنجيل اللي قريما حكاما لا في سما لي حكمين توراتي ما ديبيا جان زبور اللي كان بودا دوفي كتاب دعائي تي دعائي قدتاه حكمين كما تورات كانت ديما أكناني مرافو دريته رحمة رب الراته كأتش كيسا ونطلت راتي بن خيري كيسا قوتو ججو أولئك يؤمنون به أولئك أنكوني فكت أكيكم فمن كان على بينا أيكو سنة أكيكم أولئك ور بينا إرتي تهنسون ججو ورّي قرآن ربي قبتني قرآن ربي سن الرد جراتا يؤمنون به قرآن سنتني أمنا ومن يكفر به ورّي نمني قرآن سنت كفر من الأحزاب توتر توت قريشي تيفي ورّ قريشي انجل دي مر ورّي قرآن سنت كفر فالنار موعده إبدي بان لما إساني تيلا فالم إساني إبدا ربين إبدا إساني بان لما يجي ورّ قرآن تكفر سواء قريش راهو تهينو ورّ قريش ولي قرآن كجرسيس راهو تهينو نمني قرآن تكفر كإبدا تيجي ورّ أمو بيناسا قبتي الرجراتي إت أمنا بيناسا قرآن سنت أمناني أك إني بولا جل إت بولا جيجو فلا تكو في مرية منه هنتهنك يا نما واتهاسه ملهو هنتهن في مرية منه برآك ستنتهن قرآنك نرى قرآنك ننشك يا نما اتهاسه ملهو تكامون بمحمد متك اتأمن وجهامي فلا تكن هنتهي يا إرقما كيرنا في مرية منه برآك ستنتهن قرآنك نرى يون بمحمد قرآنك ننبرتين جلنين أتمال هيا جيشور معنا نساء إنه الحق من ربك دبير وان إنكار إتجروف إنه الحق من ربك كن مرتك الجبه سورة قرآن تجكون حق ربي كبراته إني رقا ربي كبراته إن شكين قرآن كان كيسرت ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتو هدون نما ربي برا بؤو إساء كنبيكنيك أبتني إتأمنانين جد أنجد تهدون نما إنو قومسا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كإر ظالما نجرا هنجرو كإر لبو في ميد نجرا هنجرو إن نرى ممن افترى على الله كذبا نما رب الرد كجيب أمر نما رب الرد كجيبر كإر ظالما هنجرا هنجرو يجو إر ظالمني إر ميد لبو في ميد نما رب الرد كجيب أولئك يعرضون على ربهم ورّ كثيسون ورّ رب الرتك جبانسون يعرضون على ربهم ربي ساني رني في دمن قياك يا مادا ربي ساني رني في دمن ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا كجب رب الرتك ورّ أمر كذالي مانجر بنسبة الشريك أو الولد إليه رب واهلك فجدت هرياك أبجدك هريا ربي فقط واهلك ربي فقط تكا علمك أبجدك ورى علم ربي فقط كن مرتنو افتراء على الله رب رتك جيبه رأي والربين قبومتي والربين أنين قبوجدك شريكا قبوجدك فرى نفجي جارتين قبوجدك فرى نفجي علما قبوجدك فرى نفجي ربين أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة إسان كثيسون يعرضون على ربهم قياك يا ما ربي إساني رني في دمن ليسألهم عن أعمالهم دلقا إسان دنياك يستي دلقا انتنى الرأك إسان قافتوف إر في دمن ويقول الأشهاد ور رقات دنين جدا ملائكات هنا كتاب إسان الرابر فميت هنا قام إسانيته تهنا دجيه تهنا أمني أنتم شهداء الله في الأرض جئني والرئيس ولي زمن النجرات سنجرات تهينا أشهد مجئي ربنا ما جئت نجد أن وري رقادني رقو وانسنين نجد أن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم توتتون ور ربي إساني إردت كجبا سنجعني رقاتي بهن جئت ور رقابه اللي أسيمتي إني من هدنا ربي الأشهاد جئين رقان أسيمتي جئت فيك آية براك الرامو الله تدتي دچي اللي رقاسي باتي بقى تدلي تكون اللين وانا كانان الرتي دلقي يبتي رقاسي تبهو تيت آتي اللين وبولي سكيت الرتي شهداء ربي تدچي كي ستي رقابهو رابطي تنمنكم كأكنا تيتو وانا سر رابيت قام نسان لي سرت رقابهو تا ملائكا لي نرت رقابهو تان كدلقا إساب الرئيسان كتاب نسان لي سرت رقابهو رابطا عجيجا وانا مر ربي ولك بيتما ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دوبة يا قبرك ربي أتيك رجان كانت رجان كوني مرت سر تجرو أكن ما أولي ربي في تبيا كده أكن ما أولي ربي كي وان إني تنجد دلقو ديد فهل لا وان إني تسيا مريد ليدا ربي كي ناسو دانو ألا لعنة الله على الظالمين أبارس ربي هاجرات جرا فإن ربي على الظالمين ور لبو في ميدسان الرد كلبو في ميد كاميرا ور ربي الرد كيجيب أمر كلبو في ميد انجرو جنة ميد إسان سنة يتو إسان سنة الرد ور ربي الرد كيجيب أمودان ربي الرد كيجيب أمسان الرد سنة الرد سنة ظالمة الرد أبارس ربي هاجرات ظالم توتا كسي ور لبو في ميد يتو إسان سن ظالم تونس ورقم جنان الذين يسدون عن سبيل الله ورقر ربي إرانا متجاسني خرا حقا أكتن قبن كالراس لغني رادة جاسني ويبغونها خرا حقا سن كبر بادن عواجا جلتا تهوشا كبر بادن خرا حقا سن أك إني دباته خرا فقطا تهي ملته أكما دين الإسلام الرانتا نفوك سن كان خرا فقطا خرا جلتا دبا كنما فنتاني كأمتا متى ولدت أبون دن بين كنم أدام باسو كنم أدام فجأسو قلني جلتا تهو إسا كبر بادن جل ويبغونها سبيل ربي سن كبر بادن عوجا جلتا تهو إسا كبر بادن وهم بالآخرة هم كافرون إسان سن آخرة إسان سن ور كفر جل ور آخرة نمني هن كان هن غافتمنا جزاوان دنيا كيستي دليني كانني أرغن جيتشوتي warran amanini jada warra kasisu warra kasira binun tasini warra kitab rabbi qabate ittidalage ajri gudda arga to rabbinu hata sisu warra kitab rabbi kijibsise wan dalilan qabne warra gan qabne rabbi ufiratti kijive warra ibdatahu warra abaramata rabbinun tasini dasin kenna karas marati dabata haga dasi birati walde binuti أقار بك سجرار دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.